أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال وقال يا أيها لا يحصي فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أحمل صالحا ترضاه وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين فقال ما لي لا فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ

Oh, my God. All right. قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي فَسَعَوْا سَاقَيْهَا الله أكبر. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون كان حافظة مكرهم أن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله إن في ذلك لآية لقوم يعلمون What?